بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذه المحاضرة نقدمها لأبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات كلية الدراسات الإسلامية بنين وكلية البنات الأزهرية في أسوان في مادة الخطابة للفرقة الثالثة شعبتي العقيدة والتفسير. موضوع المحاضرة من أنواع الخطابة، ومن أنواع الخطابة الخطابة القضائية. فمن مقتضيات الاجتماع البشري وجود المنازعات والمشاحنات، وهذه المنازعات وتلك المشاحنات تحتاج دائماً إلى الفصل فيها، ومن هنا وجد القضاء وعرف الناس التقاضي، واستلزم ذلك ظهور الخطابة القضائية. فتعريف الخطابة القضائية هي التي تلقى في ساحات المحاكم أمام القضاء طلبا للحكم في أمر من الأمور، سواء كان هذا الملقي لهذه الخطبة ممثل النيابة أم ممثل الدفاع عن المتهم، وهي تكون باختلاف المحاكم، إما أن تكون في أمور جنائية أو مدنية أو الأحوال الشخصية. نشأتها الخطابة القضائية قديمة قدم وجود الحضارة البشرية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية هذا النوع من الخطابة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون لدي، وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من الآخر، فأحكم له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما اقتطع له قطعة من النار. هدف الخطابة القضائية دائما وأبدا الوصول إلى الحق والفصل في المنازعات ومساعدة العدالة في القصاص من الجاني، وتبرئة المظلوم أو تبرئة المتهم البريء، وحماية المجتمع من الجريمة. وسائل نجاح الخطيب القضائي: الخطيب القضائي حتى ينجح في مهمته الخطابية في هذا النوع فلا بد له من أمور. أولا، أن يثير عواطف القضاة باختيار الألفاظ والعبارات التي تدغدغ مشاعر القضاة. ثانيا، البحث القانوني وتطبيق هذه القضية على مواد القانون. ثالثا، أن ينبه القضاة إلى المرونة القانونية، لأن القانون ذو مرونة ومرونته متروكة للقضاة. رابعا، أن يكون دقيقا في تصويره للجريمة التي ينظر فيها. أما خصائص الخطابة القضائية فتتميز بعدة أمور، منها أولا درس القضية درسا عميقا شاملا لا يغيب عن الخطيب أدنى جزئية منها، وأن يرتبها ترتيبا متسلسلا ويكيفها التكييف القانوني الذي يراه. ثانيا، وضعها في الصورة القانونية الملائمة بحيث ينجح طلبه بأقصى ما يستطيع ويعمل على إقناع القاضي من خلال الاعتماد على القانون. ثالثا، أن تصاغ الخطبة القضائية بصورة منطقية بحيث تسلم النقطة الأولى التي تليها دون أن يشعر السامع بفجوة أو انقطاع بين الجزئيات. رابعا، جودة الأسلوب وقوة التعبير، لأن لهما الأثر الكبير في إنجاح الخطبة القضائية. خامسا، لا تحتاج الخطابة القضائية إلى الإطناب والإسهاب والتطويل نظرا لكثرة القضايا بالنسبة لزماننا هذا. سادسا، الثبات والتزام الحق، لأن ذلك من أسطع البراهين القانونية. سابعا، أن يتقمص نفسية المتهم فيبين ظروف الاتهام أو ظروف الجريمة كأنه هو المتهم حتى تكون لغته حارة ومؤثرة. ثامنا، أن يمزج في مرافعة الاستمالة بالإقناع. فإذا ذكرنا نماذج من هذه الخطب القضائية نجد أن هذه الخطبة التي ألقاها أبو الأسود الدؤلي وزوجته أمام زياد ابن أبيه في ابن كان لهما، وأراد أن يضم أبو الأسود أن يضمه إليه وأن تضم الزوجة هذا الابن إليها، فقالت الزوجة: أصلح الله الأمير، هذا ابني كان بطني وعاءه وحجري فناءه وثدي سقاءه، أكلأه إذا نام وأحفظه إذا قام، فلم أزل بذلك 7 أعوام حتى إذا استوفى فصاله وكملت خصاله واستوعكت أوصاله، وآملت نفعه ورجوت دفعه، أراد أن يأخذه كرها فقوني أيها الأمير، فقد رام قهري وأراد قسري. فقال أبو الأسود: أصلحك الله، هذا ابني حملته قبل أن تحمله ووضعته قبل أن تضعه، وأنا أقوم عليه في أدبي وأنظر في أوده وألهمه حلمي حتى يكمل عقله ويستحكم فتله. فقالت الزوجة: صدق، أصلحك الله، حمله خفا وحملته ثقلا ووضعه شهوة ووضعته كرها. فقاله زياد: أردد على المرأة ولدها فهي أحق به منك، ودعني من سجائك. ونجد أيضا في القرآن الكريم مثل هذه الخطابة في مثل قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إلى آخر هذه الآيات. وأيضا تلك المرافعة التي تمت في محاكمة سيدنا إبراهيم عليه السلام وقومه، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، إلى آخر الآيات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.